إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قبل الشروع في الدرس، في تنبيه على كلمة في الدرس الماضي لما ذكرنا الرمي في أيام مينا الثلاثة، وأنه يرمي الجمرات الثلاث الصغرى ثم الكبرى ثم الوسطى. أخبرني أحد الإخوة أني قلت يرمي الجمرة الأولى ويقف عندها ويدعو، ثم الجمرة الثانية ويقف عندها ويدعو، ثم الجمرة الثالثة ويقف عندها ويدعو، وهذا استرسال سهوا. والصواب الذي ثبت في السنة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقف عند الجمرة الثالثة، يقف عند الأولى ويدعو ويقف طويلا. جاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يقف قدر سورة البقرة، فهو موضع من المواضع التي يرجع فيها استجابة الدعاء. ويقف أيضا عند الجمرة الثانية اللي تسمى الجمرة الوسطى، أما الجمرة الثالثة فكان عليه الصلاة والسلام يرميها ينصرف مباشرة. الدرس كنا انتهينا إلى بيان الشيخ رحمه الله لمراتب أفعال الحج، وأن منها أركانا وواجبات ومستحبات، وعلمنا أن هذا الاصطلاح في هذا الموضع يختلف عنه في كتاب الصلاة، وأن الأركان في الصلاة تبطل الصلاة بتركها عمدا وتاركها سهوا لابد أن يرجع إليها، بخلاف الركن هنا في الحج، فإن الركن معناه ما لا يتم الحج إلا به، وأنه لابد أن يرجع ويأتي به حتى لو تركه عمدا. الحج لا يفسد، والحج يفسد بشيء واحد من المحظورات، سيأتي بيانه في بعد قليل. أما الواجبات فكما قال الشيخ رحمه الله إن الحج صحيح بتركه ولو عمدا، ليس مثل الواجب في الصلاة يبطل الحج تبطل الصلاة بتركه عمدا. الواجب في الحج واجب، يجب عليه أن يأتي به، لو تركه عمدا أو سهوا الحج صحيح، لكن الفرق في الإثم، الفرق في الإثم، تاركه عمدا يأثم، تاركه خطأ لا يأثم، ولكن يجب عليه الدم اللي هو الفدية، وسيأتي بيانها في كلام الشيخ إن شاء الله قريبا. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد، فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، والقران أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد. نعم، إذن هذا باب أو فصل بيّن فيه الشيخ رحمه الله أنساك الحج الثلاثة. فالحاج له أن يحج على إحدى هذه الصور الثلاثة، إما أن يحج مفردا، وإما أن يحج قارنا، وإما أن يحج متمتعا. والصواب الذي عليه جماهير أهل العلم في القديم والحديث أن هذه الثلاث كلها جائزة، وإن كانت تتفاوت في الفضل. ووقع بعض الخلاف في بعضها، لكنه ليس خلافا أو ليس ذاك الخلاف القوي إلا أقوالا لبعض أهل العلم. فمن السلف قديما من كرهوا التمتع واختاروا أن يحج حجا مفردا وعمرة منفردة، ومن العلماء أيضا من اختار أن القران والإفراد منسوخ. لكن الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم في القديم والحديث أن الأنساك الثلاثة جائزة. نحتاج فقط أن نعرف ما هي هذه الأنساك الثلاثة، وما الذي يتعلق بها من الأحكام، في ماذا تختلف من الأحكام، ونعرف أيضا درجاتها في الفضل. وهذا ما بينه الشيخ رحمه الله في الكلام الذي قرئ. أما معنى هذه الأنساك، فالمتمتع ويقال له أيضا، يقال لها أيضا المتعة، ترد باصطلاح التمتع وترد باصطلاح المتعة، هو أن يدخل المحرم بعمرة في أشهر الحج، يعتمر في أشهر الحج، ثم يبقى إلى أن يحج من عامه ولا يفصل بينهما برجوع إلى بيته. فهذه إذن ثلاثة شروط، الشيخ ذكر اثنين ولا بد من إضافة الثالث. قال التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وهذا الشرط الأول، ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، هذا الشرط الثاني. ونزيد شرطا ثالثا هو أنه لا يرجع إلى بلده بعد العمرة، فلو دخل معتمرا في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم حج من عامه، هذا لا يسمى متمتعا. المتمتع لا بد أن لا يرجع إلى بلده. ولما نقول لا يرجع إلى بلده نفهم منه أنه لو سافر ولو سفرا فوق القصر فإنه يبقى متمتعا، خلافا لبعض أهل العلم اللي يقولون أنه لابد أن يبقى في مكة ولا يسافر سفرا فوق مسافة القصر. بمعنى لو خرج من مكة إلى جدة أو إلى الطائف فهو عندهم ينقطع التمتع ويدخل بعد ذلك بحج مفرد، لكن هذا ليس هو الراجح. الراجح أن الشرط لا يرجع إلى بلده، فحتى لو سافر بينهما لكن حج من عامه من غير أن يرجع إلى بلده فهو متمتع. وهذا التمتع هو أفضل الأنساك، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال عندي فيه 18 حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني 18 حديث في تأكيد الأمر بالتمتع. وذهب بعض أهل العلم إلى نصرة القول بوجوبه، وأن جواز القران والإفراد منسوخ كما سبق، لكنه ليس هو المعتمد عند أهل العلم. يقول الشيخ رحمه الله وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، معناها أن المتمتع لما كان تمتع بنسكين في سفر واحد، سافر إلى بيت الله الحرام فتمتع بنسكين في سفر واحد، يلزمه أن يذبح هديا، وسيأتي الكلام على هذا الهدي، لكن بشرط أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام. الله تعالى قال في كتابه الكريم ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ومعنى حاضر المسجد الحرام معناها أنه يسكن دون مسافة القصر بينه وبين مكة. إذا كان يسكن في مكة أو قريبا منها بحيث ليس بينه وبينها مسافة قصر فهذا من حاضر المسجد الحرام. إذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه هو متمتع لكن لا يلزمه الهدي. لماذا؟ لأنه نعم لم يتمتع بنسكين في سفر واحد، هو في بلده، فلم يسقط عنه سفر بالنسكين حتى يجبره بهدي. إذن كل متمتع يلزمه الهدي ما عدا المكية، إذا تمتع فإنه لا يلزمه الهدي لأنه لم يسقط عليه سفر. النوع الثاني هو القران، ومعنى القران أو النوع الثاني هو الإفراد. قال الشيخ هو أن يحرم بالحج مفردا، يعني يحرم بالحج ويفعل أفعال الحج فقط بنية الحج فقط، وهذا هو الإفراد. والثالث هو القران، وهو أن يفعل أفعال الحج والعمرة بنية النسكين وأعمالهما متداخلة، فهو في الظاهر في الصورة مثل المفرد لكنه بالنية يقارن. وكما أنه يشترك مع الإفراد في كونه في الصورة عمل واحد، يشترك مع القران في كونه، يشترك مع التمتع في كونه في الحقيقة نسكين، ولذلك يقع التداخل بينها والالتباس. والصحابة الذين وصفوا حجة الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عن بعضهم أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، وقال آخرون حج قارنا، وقال آخرون حج متمتعا. لماذا هذا وهي حجة واحدة؟ من أجل هذا التداخل. فالذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع باعتبار أنه قام بنسكين في سفر واحد، واللي قالوا إنه أفرد باعتبار أنهم رأوا أفعاله في الظاهر أعمال واحدة، واللي قالوا إنه قارن حققوا حقيقة ما قام به الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فلما نظر بعض الصحابة إلى صورة الفعل قالوا كان مفردا. ولذلك مالك رحمه الله مذهبه أن الإفراد هو الأفضل، لأنه بنى على من قال من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، بنى على قول من قال منهم إن الرسول حج مفردا، فلذلك قال إن الأفضل هو الإفراد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يترك الأفضل. ومن نظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل النسكين في وقت في سفرة واحدة قال إنه متمتع، وكما قلنا الصواب أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا، وإنما لم يتمتع مع أن التمتع أفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي. ولهذا لا يرد علينا قول القائل كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل، لأننا نقول إنه تركه لمانع. النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك الأفضل زهدا فيه ورغبة عن الكمال، فهو عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لله وأخشاهم له وأعظمهم حرصا على طاعته والتقرب إليه، لكنه قد يترك الأفضل لمانع يمنع منه، كما كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يؤم الناس في التراويح في رمضان، لكن خشي أن يفرض عليهم فتركه، حتى جمع الناس عمر رضي الله عنه بعد وفاته، وكان يحب أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، لكن خشي فتنة الناس، قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام حج قارنا ولم يحج متمتعا من أجل أنه ساق الهدي. يقول الشيخ رحمه الله في بيان سورة القران أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. إذن سورة القران تتحقق بالحالين، قد يحرم ابتداء قارنا، وقد يحرم أولا معتمرا ثم يدخل الحج على عمرته. هذا قد يكون في السعة وقد يكون مع الحاجة. قد يكون في السعة بمعنى أنه يدخل معتمرا ثم يدخل الحج على العمرة، وهذا صحيح وله أن يفعله، والفقهاء يعبرون عنه بقولهم يدخل الأكبر على الأصغر احترازا من العكس، لو أحرم بحج لا يمكن أن يدخل عليه العمرة، يحرم حاجا ومن بعد يقول بدل أن أخذ نسك واحد أدخل العمرة على الحج وأخذ نسكين، نقول هذا غير صحيح، لأنه إدخال الأصغر على الأكبر لا يقبلوه، لكن العكس ممكن، إدخال الأكبر على الأصغر ممكن. ويكون كما قلت في حالتين، في حال السعة أو في حال الحاجة. ولهذا الشيخ رحمه الله قال ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة في كذا وكذا، فذكر صورتين. الصورة اللي ذكرها ابتداء في حال السعة قال يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل طوافها، يعني قبل أن يطوف طواف العمرة، لأنه إذا طاف طواف العمرة، إذا طاف طواف العمرة خلاص لا يمكن أن يدخل عليه الحج، يفوته إدخال الحج على ما ذكره الشيخ. متى يحتاج أو يضطر المحرم إلى أن يدخل الحج على العمرة؟ ذكر الشيخ صورتين. الصورة الأولى إذا خاف فوات الوقوف بعرفة، إذا اشتغل بعمرته يدخل إلى مكة يوم التروية مساء، ونحن نعلم أن التروية هي يوم الحج ليحرم به الناس بالحج ويقفون في عرفة، والحج يفوت بفوات الوقوف بعرفة، فلو دخل متأخرا يوم التاسع مثلا وخشي أنه إن اشتغل بالعمرة وربما يكون زحام ثم يذهب إلى عرفة يخرج وقت الوقوف بعرفة قبل أن يصل إليها فيفوته الحج وهو دخل بعمرة، إذن ماذا يفعل؟ لا يشتغل بعمرته، لا يذهب إلى مكة ليطوف ويسعى لعمرته، بل يحرم بالحج فيكون أدخل الحج على عمره ويذهب مباشرة إلى عرفة فيدرك الحج. هذه الصورة. والصورة الثانية يقول الشيخ رحمه الله: إذا حاضت المرأة أو نفست، نفست يعني ولدت، وعرفت أنها لا تطهر قبل الوقوف بعرفة. ومن المعلوم أن الحائض، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في حجة الوداع، قال: افعلي ما يفعل الحج غير أن لا تطوفي بالبيت. الكعبة داخل المسجد والحائض لا تدخل المسجد، إذن لا يمكنها أن تطوف، فهي أحرمت بالعمرة. وتعلم أنها إن انتظرت الطهر من أجل أن تتم عمرتها ثم تذهب إلى عرفة قد يفوتها الوقوف. إذا كان الوقوف لا يفوتها فإنها تدخل محرمة، تحرم، ولو حاضت بعد الإحرام تنتظر حتى تطهر ثم تكمل عمرتها وتتحلل ثم تحرم بالحج وتذهب إلى منى أو عرفة على حسب اليوم الذي هي فيه، فتكون متمتعة تمتعا كاملا. لكن إن خشيت أنها لا تطهر قبل يوم عرفة فإنها تدخل العمرة على الحج، تحرم مباشرة بالحج يوم الثامن أو التاسع وتذهب مباشرة إلى عرفة. وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، أمرها أن تدع عمرتها، يعني تترك عمرتها كما هي، لا ترفضها ولا تفسخها، تحرم بالحج فتكون أدخلت الحج على العمرة وصارت حاجة حجا قارنا. فعائشة رضي الله عنها ومن مثيلتها من النساء كن قارنات مع النبي صلى الله عليه وسلم كما كان هو عليه الصلاة والسلام قارنا. يقول الشيخ: والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد. هذا ذكرناه، فإن القارن في الصورة فعله فعل المفرد، لكن هو في الحقيقة مثل المتمتع في كونه تمتع بنسكين في سفر واحد، ولذلك يلزم الهدي كما يلزم المتمتع. والأصل في ذلك قول الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله، إلى قوله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. تمتع بالعمرة إلى الحج، المتعة ها هنا تشمل الأمرين، يعني تمتع بنسكين في سفر واحد سواء كان حاج، سواء كان قارنا أو متمتعا. أما المفرد فلا، المفرد لا يلزمه هدي، وسيأتي الكلام على الهدي بعد قليل إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط إن كان رجلا، وتغطية رأسه إن كان رجلا، والطيب رجلا وامرأة. وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنه. نعم، هذا باب محظورات الإحرام، ذكر فيه الشيخ رحمه الله ما يمتنع على المحرم، ويسميها الفقهاء محظورات الإحرام، كما مضى معنا أنهم يسمون مفسدات الصوم بالمبطلات أو المفطرات، ويسمون مفسدات الصلاة بالمبطلات، هنا يسمون الأفعال التي تمتنع على الحاج بالمحظورات. ومحظورات الإحرام تسعة، ذكر الشيخ رحمه الله منها سبعة نذكرها ثم نزيد الثنتين اللتين لم يذكرهما. فمن محظورات الإحرام حلق الشعر، ومعناه حلق شعر الرأس أو غيره ترفها، فيدخل في ذلك حلق شعر الرأس والإبط والعانة وغير ذلك، كله من محظورات الإحرام، ولا يجوز للمحرم أن يأخذ منه من شعره شيئا. ولذلك من المستحب إذا كان يخشى أنه يحتاج إلى أخذ شيء من شعره أن يأخذه قبل الإحرام. فمن سنن الإحرام أن يغتسل ويتطهر ويأخذ من شعر رأسه وعانته إن كان يحتاج إلى ذلك. وأيضا تقليم الأظفار، تقليم الأظفار ملحق عند العلماء إجماعا بحلق الرأس، فإن حلق الرأس منصوص في النصوص، الله تبارك وتعالى قالوا: لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وسيأتي في أيضا قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فلم يرخص في حلق الرأس إلا لمن كان مريضا. الأظفار ليس فيها نص، لكنها عند العلماء ملحقة بقص الشعر إجماعا، والمقصود بذلك حلقه ترفها. ومعنى هذا أنه إن انكسر شيء من ظفره فاحتاج إلى أن يزيله لا يدخل في هذا، وإن آذته شعرة في عينه مثلا أو نزلت من حاجبه على عينه فنزعها، فهذا لا يسمى حلقا ولا يسمى قلما للأظفار، وإنما هذا دفع للأذى لا يدخل في الترفه. الثالث لبس المخيط في حق الرجال، والمقصود بالمخيط هو ما يفصل على حسب أعضاء البدن، عبر به الفقهاء تحقيقا للمناط في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم، قال عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويلات. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم، لكن لما كان ما يلبسه المحرم غير محصور والمحصور ما لا يلبسه أجاب عما لا يلبسه وترك الباقي على أصل الإباحة. ففهم الفقهاء من تسمية النبي صلى الله عليه وسلم للقميص والبرنس والعمامة والسراويل وما في معناها أن المراد ما يفصل على حسب الجسم. فكل ما يلبس مثل هذه النصفيات التي يلبسها الناس أو الطواقي التي يضعونها على الرؤوس والعمائم والسراويلات، السراويلات الطويلة أو القصيرة التبان، يعني كل هذه من محظورات الإحرام. ولما عبر الفقهاء بعبارة المخيط فهم بعض الناس أن المقصود ما فيه خيط، ولذلك تجد بعض الناس يتورع من الأحذية اللي تكون فيها خيط ولو كانت تحت الكعبين، هذا الحذاء المفتوح اللي يسمى نعم احنا عندنا في العامية يسمى البليغة، في المشرق يسمونها الشبشب، هو في اللغة الفصيحة يسمى الكوث. الكوث هذا الكوث يلبسه الإنسان، بعض الناس لما يكون فيه خيط يتورع منه، وهذا خطأ. لو تروح للمواقيت تجد كثير من التجار يبيعون الأحذية البلاستيك، وإنما لها رواج عند العامة لأنهم يظنون أن هذه الأحذية المريحة اللي يلبسونها فيها خيط فلا تجوز، فيتركون الأحذية المريحة ويؤدون المناسك في أحذية بلاستيكية لا تكاد تثبت في الرجل، وهذا من الأخطاء. المقصود بالمخيط أن يكون مفصل على حسب الأعضاء، بمعنى أنه خيط حتى يدخل عضو الإنسان فيه، في رأسا أو يعني رأسه أو يديه أو رجليه أو صدره وما إلى ذلك من أعضاء الإنسان. وقال في حق الرجل لأن المرأة لا تنهى عن هذا، المرأة لا تحرم في إزار ورداء مثل الرجل، لأن الأمر المرأة المطلوب فيها في حقها الاستتار. الخامس قال تغطية الرأس إن كان رجلا، فالرجل ينهى عن تغطية رأسه ومن محاذر الإحرام، بخلاف المرأة، المرأة تغطي رأسها ولا تغطي وجهها ولا تلبس القفازين، فالمرأة إحرامها كما يقول العلماء في وجهها. الخامس الطيب في حق الرجال والنساء، والمعنى الطيب والمعنى ابتداء وضع الطيب في الثوب والبدن. وابتداء كلمة ابتداء احتراز من الاستدامة، فلو كان وضع الطيب قبل أن يحرم ثم أحرم لا يلزمه أن يزيله. كانت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل إحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم استدام وضع الطيب. ما هو المنهي عنه؟ ابتداء وضعه بعد أن يكون أحرم، أما ابتداؤه فلا نعم، أما استدامته فلا يدخل في النهي. والمقصود الطيب الذي له لون أو ريح، الطيب الذي يعرفه الناس، طيب النساء والرجال، وليس المقصود السواك الذي له ذوق أو الصابون الذي له رائحة، الصابون المعطر، هذه ليس لها حكم الطيب عند العلماء. السادس قتل الصيد، الله تبارك وتعالى قال أحل لكم صيد البر وطعامه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقال عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، وقال يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فالله تبارك وتعالى حرم الصيد على المحرم، لكن ليس كل صيد، وإنما الصيد بقيود ثلاثة ذكرها الشيخ رحمه الله. قال صيد البر الوحشي المأكول، فصيد البر خرج به صيد البحر، فصيد البحر مباح حلال للمحرم وغيره، والله تبارك وتعالى قرنه مع صيد البر، قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فذكر مقترنين، صيد البحر أباحه بإطلاق وقيد صيد البر بحالة ما عدا الإحرام، فدل على أن صيد البحر مباح في حال الإحرام وفي حال غير الإحرام. أما صيد البر فهذا هو الذي نتكلم عليه، والمقصود بصيد البر الحيوان الذي يعيش في البر ويلد أو يبيض في البر، والذي يعيش في البحر هو الذي يعيش في البحر ويلد أو يبيض أو يفرخ فيه. القيد الثاني الوحشي، والوحشي خرج به الإنسي، فالإنسي مثل الإبل والبقر والغنم والدجاج، هذه يجوز للمحرم أن يذبحها ويأكلها، يجوز له أن يذبح الحيوان الإنسي ويأكله لأنه ليس صيدا، الصيد هو الوحشي، يعني مثل الغزال، مثل النعام، مثل الحمار الوحش، وهذه الأشياء التي يصيدها الناس مما لا تستأنس ببني آدم، يعني ليس من عادتها أن تأنس بالناس وتعيش معهم. والقيد الثالث أن يكون مأكولا، بمعنى أنه يصاد ويؤكل، ليس الذي قد يصيده بعض الناس ولا يكون مثل الذئب مثلا، الذئب وسائر السباع هذه ليست مأكولة، حتى لو صادها المحرم ليس فيها شيء، ليس فيها شيء. وسيأتينا أن من أنواع الحيوانات ما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله وقال إنهن يقتلن في الحل والحرم، سيأتي هذا. إذا اجتمعت هذه القيود الثلاثة فكان بريا ووحشيا ومأكولا فإنه يحرم صيده. ومسائل الصيد هذه ستأتي الإشارة إليها وهي كثيرة، والآيات المتعلقة به في القرآن عديدة، بسبب أن حاجة الناس إليه كانت كثيرة في الزمن الأول، فإنهم كانوا من أهم سبل معيشتهم الصيد، أما الآن فالحاجة إليه تكاد تكون قليلة، يعني قل ما يصطاد الإنسان اللهم إلا أن يتفسح بعض المحرمين في المناطق الجبلية اللي حول مكة فيجد بعض العصافير أو الحمام أو غير ذلك فيصيده ولا يعرف الحكم، فهذا يلزمه الأحكام التي سنذكرها. يقول الشيخ رحمه الله يحرم عليه قتل الصيد والدلالة عليه والإعانة على قتله، معناه أن هذه الثلاث كلها تحرم على المحرم، يحرم عليه قتله ابتداء بنفسه سواء كان منفردا أو مشاركا، يعني حتى لو كان معه صديق له أو صاحب ينهى عن ذلك، ويحرم عليه الدلالة عليه، يعني يكون أمامه حلال يصطاد ويشوف صيد في مكان معين لا يدله عليه، لو دله عليه فإنه يحرم عليه ذلك ويضمنه ولا يحل له أكل ذلك الصيد. وكذلك الإعانة على قتله، يشوف الآخر صيد يقول له أعطيني السهم مثلا، أو يقول له امسك لي هذا الغرض حتى أرمي الصيد، فإن هذا لا يجوز، فلا يجوز له أن يكون مساعدا فيه بأي وجه من الوجوه. لو كان طرفا فيه بأي وجه من هذه الوجوه أو صيد من أجله لم يحل له أن يأكله، يحل له أن يأكل صيد صاده حلال لحلال، صاده حلال يعني غير محرم لنفسه أو لحلال آخر، فإذا أهدي لمحرم منه جاز أن يأكل، لكن صيد له أو صاده هو أو أعان عليه أو دل عليه لا يجوز له أن يأكل منه. وتقييد الشيخ رحمه الله له بالقتل أو الدلالة أو الإعانة يفهم منه أن استدامة اليد على الصيد لا يشمل هذا الحكم، ومعنى الاستدامة أن يكون ملك هذا الصيد أو صاده قبل الإحرام ثم أحرم، هل يلزمه أن يطلقه؟ لا يلزمه، فإن استدامة الصيد ليست مثل ابتدائه، والقاعدة أن الاستدامة أخف من الابتداء، وهذه الأحكام في الإحرام في الطيب والصيد شاهدة على هذه القاعدة. السابع من محظورات الإحرام وهو أعظمها الجماع، الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الرفث هو الجماع ومقدماته والكلام عنه والغزل وما يتعلق به، والفسوق المعاصي بأنواعها قولية أو عملية، والجدال يعني المجادلة والمخاصمة بالباطل ورفع الصوت وما إلى ذلك. هذه أشياء نهى الله عنها، فأعظم محظورات الحج هو الجماع، ولا يفسد الحج من محظورات الإحرام إلا الجماع. وتترتب عليه من الأحكام ما لا يترتب على غيره. تترتب عليه من الأحكام، قال الشيخ، أنه أولا مفسد للنسك، بل قال قبل ذلك لأنه مغلظ تحريمه، أي هو محرم، فيه الإثم أولا، ثم فيه ثانيا فساد الحج. وإذا فسد الحج وش يلزم؟ يلزم عليه القضاء، فيجب عليه أن يحج من قابل إن كان مستطيعا، وإن لم يكن مستطيعا للحج القابل أن يحج الذي يليه حتى يقضي الحج الفاسد الذي أفسده. ثم يجب عليه أيضا أن يمضي في الحج ولا يقطعه، ما هوش مثل الصلاة بطلت يستأنف صلاة جديدة، ضحك مثلا في صلاته متعم فبطلت صلاته يعاود صلاته، لن تقض وضوءه يتوضأ ويستأنف. الحج الفاسد يجب المضي فيه، والله تبارك وتعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، يدخل فيه الحج الواجب وحج التطوع والحج الفاسد، كلها يجب إكمالها. فمن أحرم بالحج ليس له بأي حال من الأحوال أن يقطعه، اللهم إلا إذا أحصر يعني منع عن الحج، فهذه أحكام الإحصار معروفة في بابها. فيما عاد هذا الحال يجب الاستمرار، ومن ذلك الحج الفاسد، فيكمل مع الناس ويقف معهم ويطوف ويبيت في منى ويرمي الجمار وحجه فاسد، ثم من يقضيه بعد ذلك كما قلنا. والحكم الخامس هو أن يجب عليه فدية بدنة، والبدنة يعني ناقة أو جمل الإبل، يعني ذبيحة ليست بقرا ولا غلما، وإنما أغلظ الموجود لأنها أعظم المحظورات، فوجب فيه أغلظ أنواع الفدية. كم من حكم هذه ترتبت على الجماع في الحج؟ خمسة. نعم، الإثم وفساد النسك ووجوب القضاء والاستمرار المضي فيه والبدنة. هذا الذي صح عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صح عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن العاص، ثلاثة من العبادلة الأربعة، فإن العبادلة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة، رابعهم عبد الله بن الزبير، ثلاثة منهم ما عدا بن الزبير صح عنهم الإفتاء بالبدنة في الجماع ووجوب المضي فيه والقضاء. ولذلك لما ذكر الموفق رحمه الله هذه المسألة قال إنها ثبتت بالمنتشر من أقوال الصحابة الذي لم يظهر خلافه، بالمنتشر من أقوال الصحابة الذي لم يظهر خلافه، ولا توجد هذه الأحكام إلا في الجماع. أما بقية المحظورات التي لم يذكرها الشيخ فهي اثنان، أحدها ملحق بالجماع وهو مقدماته، فالمباشرة والقبلة لشهوة والقبلة والمس لشهوة كل هذا محرم بين الزوجين في الحج، وحتى مع غير الزوجين كله محرم، لكن اختلف في ماذا يجب فيه، هل يلحق بالحج مطلق بالجماع مطلقا أو في ذلك تفصيل، سيشير الشيخ إلى بعضه. والتاسع هو عقد النكاح، فإن المحرم كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يتزوج هو لنفسه ولا يزوج غيره، فلا ينكح ولا ينكح، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو عقد محرم عقدا وهو محرم لا كان عقدا غير صحيح، لا تترتب عليه آثاره. إذن هذه هي محظورات الحج التسعة. إذا وقع المحرم في شيء منها عامدا أو غير عامد تترتب عليها أشياء، يتكلم الشيخ في بيانها بعد أن بين شيئا واحدا منها وهو ما يترتب على الجماع، أما البقية فلم يذكر ما الذي يجب فيها إلى هنا، سيذكره في الكلام الذي بعد هذا مباشرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاه. نعم، إذن يقول الشيخ رحمه الله: وأما فدية الأذى، وأما هذه عطف على ما سبق في بيان الحج. إذن المحظورات متعددة، أعظمها الجماع، بين ما فيه، وأما البقية يقول فسنبينها فيما سيأتي. فيقول: وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه. فدية الأذى عبر به مطابقة لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الله تبارك وتعالى ذكر الأذى وسماها فدية عنه، ومعنى ذلك أن من حرم عليه الحلق بالإحرام قد تؤذيه هوام رأسه، يخرج له قمل أو غيره مما يحتاج معه إلى أن يحلق رأسه، فالله تبارك وتعالى أذن له في ذلك وسماها فدية الأذى. ففدية الأذى هي فدية حلق الرأس ويلحق به تقليم الأظفار. ولذلك فإن قول الشيخ: وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه، هذا مشكل نوعا ما، لأن تغطية الرأس ليس هو فدية الأذى، ليس هو الأذى كما سنبينه. بينهما فرق، والعلماء يفرقون بينهما كما سنذكره، والذي يظهر الله أعلم أنه كاين واو ساقطة هنا، كأن أصل الكلام: وأما فدية الأذى وإذا غطى رأسه. هكذا يستمر الكلام وهكذا يتصل، وهذا هو الموجود في أصول هذا الكتاب. الشيخ لخصه من عمدة الفقه الموفق ابن قدامة، وأضاف إليه أشياء من غيره في عمدة الفقه. هذا الموجود بالواو: فدية الأذى واللبس والطيب، وبهذا يستمر الكلام. لو قلنا فدية الأذى إذا غطى رأسه، سنقرأ الكلام إلى الأخير، لن يتكلم لنا الشيخ عن فدية عن ما يجب على المحرم إذا حلق رأسه. إذن أين هو؟ هو موجود هنا. إذن نحن نشرحه على هذا: وأما فدية الأذى وإذا غطى رأسه، ويقصد بفدية الأذى فدية حلق الرأس وتقليم الأظفار إذا احتاج الإنسان إلى أن يحلق شعر رأسه. فالله تبارك وتعالى نص في الآية كما سمعتم، الآية التي هي أصل في هذا الباب: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، إيش يجب عليه؟ يجب عليه واحد من هذه الأشياء الثلاثة على التخير: إما صيام أو صدقة أو نسك. وجاءت هكذا مجملة في القرآن، فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: أصابه مرض في رأسه حتى صارت هوام رأسه تتساقط على وجهه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أكن أرى أنه بلغ بك هذا. ثم أمره بأن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام. ولذلك قال الشيخ في الفدية إنه مخير بين هذه الثلاث أشياء: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يقسم ثلاثة آصع على ستة مساكين. إذن كم نصيب كل مسكين؟ نصف صاع. أو ذبح شاة، فهي جاءت مجملة في القرآن وهكذا فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه هي فدية الأذى، مخير فيها الإنسان بين هذه الثلاث أشياء. الشيخ رحمه الله يقول: وإذا غطى رأسه أو لبس المخيطة، أو غطت المرأة وجهها أو لبس القفازين أو استعمال الطيب، يعني ألحق بها بقية المحظورات، وقال إن تغطية الرأس وكذلك تغطية المرأة وجهها، والمقصود تغطية المرأة وجهها تغطيته بلبس بما يلبس على الوجه، اللي هو البرقع أو العجار اللي تلبسه النساء عندنا، أو الستار اللي يربط على الرأس، هذا المقصود، وليس المقصود تغطية الرأس بما تسدله على وجهها من جلبابها، فإن هذا يجوز للمرأة ولا فدية فيه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: إنهن كن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، يمر بهن الركب فتسدل إحدانا من جلبابها على وجهها، فإذا مروا كشفته. فإذا المرأة يجوز لها أن تسدل على وجهها. الذي لا يجوز ما هو؟ اللباس المفصل على حسب الوجه، وهو البرقع والستار اللي نسميه نحن الستار، والعجار وما في معناها. أما تغطية الرأس أما تغطية الوجه فلم تدخل في كلامه، ومما يدل أن هذا هو مراد الشيخ أنه قارنه مع لبس القفازين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن أن تنتقب أو تلبس القفازين، فالذي نهيت عنه المرأة هو النقاب ولبس القفازين، والشيخ قارن تغطية الوجه مع القفازين. إذن وش يقصد بتغطية الوجه؟ النقاب لا يقصد كل التغطية مطلقا. إذن المرأة إحرامها في وجهها لا يجوز لها أن تنتقب، لكن إذا احتاجت إلى تغطية الوجه بحيث يكون بحضرتها أجانب فإنها تسدل على رأسها من جلبابها. قارن معه أيضا استعمال الطيب، وجعل الحكم في الجميع هو التخيير بين هذه الثلاث، ولم يفرق بين عامد أو مخطئ، كما أنه لم يفرق بين ما يمكن تداركه منها مما لا يمكن تداركه. فإن هذه المحاذير التي ذكرها الشيخ قسمان، منها ما يمكن تداركه ومنها ما لا يمكن تداركه. الذي يمكن تداركه مثل تغطية الرأس، يمكن أن ينسى يضع عمامة أو ثوبا على رأسه ثم يتذكر، يمكن أن ينزعه ولا لا؟ يمكن. يلبس مخيطا ثم يتذكره فينزعه، يضع طيبا ثم يتذكر فيغسله، هذا نوع. وأما النوع الآخر الذي لا يمكن استدراكه فمثل حلق الرأس، لو حلق رأسه يمكن أن يرده؟ ما يمكن. قتل الصيد يمكن أن يرد؟ ما يمكن. الجماع ما يمكن. إذن هذه الثلاثة، مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن هذه هو الصحيح، أن هذه الثلاثة يفرق فيها بين النسيان والجهل وبين العمد، لأن هذه الثلاث يمكن استدراكها، فإذا وقع فيها سهوا لا شيء عليه، يستدرك فقط. يقول لك جيت وضعت على رأسي شيئا، نقول له خلاص انزعه من رأسك وانتهى. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أحرم في جبة وهو متضمخ بالطيب، لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على أن أمره بنزع الجبة وغسل الطيب، ولم يأمره بالفدية، فدل ذلك على أن ما يمكن تداركه من هذه المحظورات إذا فعله ناسيا لا شيء عليه. أما ما لا يمكن تداركه هي ما عدا هذه، حلق الرأس ومثله تقليم الأظفار والجماع وقتل الصيد، فالمشهور عن أحمد رحمه الله وغيره من العلماء أنه لا يفرق فيه بين العمد والسهو، وأنه يجب العمد في العمد كما يجب في الخطأ، وهذا ظاهر كلام الشيخ هنا. لكن هو يختار كما ذكر في كتابه الآخر المختارات الجلية مذهب إسحاق رحمه الله في أنه يفرق بين العمد والخطأ، وهذا هو الذي عليه الفتية عند كثير من العلماء، شيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين، لأنهم يفرقون بين ما يفعله المحرم عامدا لعذر أو لغير عذر، فيحلق رأسه لعذر أو لغير عذر هو محرم يلزمه الفدية، لكن يحلق رأسه نسيانا أو جهلا ظاهر كلام الشيخ هنا أنه يجب عليه الفدية، وهو قول أكثر العلماء. وقد جاء عن الزهري رحمه الله أنه قال واجب بالسنة، لأن نص القرآن فيه تقييد بالعمد، وألحق التقييد بالعمد وألحق الخطأ بهذا بدلالة السنة، هكذا جاء عن الزهري رحمه الله وعن غيره، لكن هو قول الجمهور. لكن الأدلة تقتضي ما ذكرناها من التفريق بين هذا وذاك. إذن تصير عندنا هذه المحظورات اللي تجب فيها الفدية، يصير عندها حالين، نفرق ابتداء بين خطأها وبين عمدها، فالخطأ لا يجب فيه شيء والعمد هو الذي تجب فيه الفدية، هذا في مذهب إسحاق ومن معه. ونفرق فيها من وجه آخر بين ما لا يمكن تداركه وما يمكن تداركه. ما يمكن تداركه القول بوجوب الفدية فيه ولو مع الخطأ قول ضعيف مخالف للأدلة، وما لا يمكن تداركه هذا الذي فيه الخلاف قوي، وذكرت لكم من يقول بأنه يسقط فيه الفدية عن العامد، والأمر في ذلك قريب. احنا كما ذكرنا المقصود أن نفهم المناسك في الجملة، هذه ليست للفتية والعمل، اللي يروح للحج سيجد من يفتيه ويجيبه، احنا نريد أن نتصور هذه المسائل. ها؟ نعم، يسقط على الناس والمخطئ من فعله خطأ. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. نعم، إذن فدية الأذى وما يلحق بها اللي هي الأشياء التي يفعلها الإنسان ترفها كالطيب وغيره عند من يقول به أو اللبس وما في معناه، هذه يجب فيها التخيير بين الثلاث أشياء اللي ذكرت. يوجد نوع آخر أيضا مما يجب في المحظورات وهو واجب أيضا على التخيير، وهو جزاء الصيد. الله تبارك وتعالى قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. إذن تجب أيضا على التخيير، لكن ليس التخيير مثل الذي سبق في فدية الأذى، تخيير من نوع آخر. هو يخير بين جزاء بالمثل وبين أن يقومه ثم يطعم أو يصوم. كيف ذلك؟ الله تبارك وتعالى يقول: فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني يجب عليه أن الجزاء، وهو أن يذبح مثيلا للصيد الذي قتله، وهذا المثيل يعتبر في الصفة والخلقة، وهذا عند العلماء أصل كبير في أبواب الضمان، وستأتي هنا أبواب الضمان في كتاب البيوع. فالأصل في الضمان أن يضمن بالمثل، ومن الأدلة على ذلك هذا. هو يقتل الصيد، هو محرم، يجب عليه الضمان. كيف يضمنه؟ يضمنه بالمثل، والمثل كما قلنا معتبر بالخلقة والصورة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في سنن أبي داود أنه قضى في الضبع بشاة، إن الضبع قريب في الخلقة من الشاة. وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قضوا في النعامة ببدنة، النعامة ضخمة وطويلة وهي تشبه في الخلقة الناقة، فقضوا فيها ببدنة، وقضوا في حمار الوحش ببقرة متقاربا، وقضوا في الظبي بشاة، وقضوا في الغزال بعنز، فهذه أشياء متشابهة، وقضوا في الحمامة أيضا بشاة، وهذا يستشكله بعضهم كيف تكون الحمامة شاة. لا ماشي أقل، في بعض المسائل في الأرنب قضوا بجفرة، الجفرة ولد غزال، ولد الشاة صغير صغير غير مولد، يجب عليه أن يجزيها. قضوا في الشاة بالحمامة لأنهم، وهذا من فقههم، قضوا في الحمامة بالشاة لأنها تشرب الماء، قالوا مثل ما تشرب الشاة. التشابه ماشي موجود في الخلقة، لكن أقرب شيء إليها في هيئتها وتصرفاتها وكونها تشرب الماء وتفعل كذا، قضوا بها في الشاة. ومذهب جماعة من أئمة أهل الحديث أن ما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لا تستأنف فيه الحكومة، بمعنى أنه إذا قتل الصيد ننظر هل حكم الصحابة في شيء من هذا الصيد بشيء، إذا لقيناهم حكموا فيه بشيء لا نجاوزهم. ما يجيس إنسان يجتهد يقول لا أنا يظهر لي أن هذا أشبه بالبقرة وهم قضوا فيه ببدنة، أو يقول أنا يظهر لي أن هذا شبيه بالعنز وهم قضوا فيه بشات، يتبع الصحابة. ما لم يتبع فيه، ما لم يجد فيه أقضية الصحابة تستأنف الحكومة. يعني يجوا اثنين من العدول من أهل المعرفة والخبرة يقول لهم وش المثيل لهذا الصيد، هو اصطاد شيئا، اصطاد شيء ليس فيه حكومة. لو فرضنا أن الأرنب مثلا ليس فيه حكومة من الصحابة، نجيبوا شاهدين، نجيبوا حكمين عدلين، نقول لهم وشنو بديل هذا من النعم، من النعم يعني من الإبل والبقر والغنم والعنز. فإذا قضوا بشيء ماذا يلزمه بعد ذلك؟ يلزمه هذاك المثل الذي قضي له به أن يذبحه ويتصدق به، هذا خيار الأول. أو يلزمه أن يقوم هذا المثل دراهم ثم يشتري بتلك الدراهم طعاما ويطعمه للمساكين، نصف صاع لكل مسكين. أو إن شاء يصوم عن كل مسكين، عن إطعام كل مسكين يوما. هذا عكس ما مضى معنا في رمضان، اللي هو أنه يطعم، اللي هو يصوم 60 يوم، أو يطعم عن صيام كل يوم مسكينا. فكما أنه في كفارة رمضان والظهار كل صيام يوم يعدله إطعام مسكين، هنا العكس يتقارضان، يجب عليه أن يطعم عدد المساكين بهذه الدراهم. إن كان يختار أن يصوم عن إطعام كل يوم مسكين، يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. مثال ذلك مثلا لو نديرها بالتقويم بالدنانير، وهناك المعمول به في الحج الريال، ريال بعيد علينا، نديروا المثال بالدنانير. لو أنه أصاب صيدا حكموا عليه فيه بشات خروف، يعني احنا الخروف نقولوا حكموا عليه بشات الخروف، يدير 3 ملاين ديروا 3 ملاين خروف صغير يعني يكون صاد صيدا اذا داروا ب 3 ملاين مثلا 3 ملاين سنتيم يعني 30,000 دينار هكذا 30,000 دينار اذا كان المسكين نصف صاع اللي هو كيلو من الدقيق نقولوا يسوى 10,000 يسوى 1,000 دينار ها 1,000 دينار 10,000 100 دينار نعم 100 دينار 1,000 دينار 100,000 كثير يسوى 1,000 دينار معناها نشوفوا هذيك 30,000 دينار شحال تجيب لنا من كيلو سميد 300 كيلو دقيق إذا وجب عليه أن يطعم 300 مسكين إن شاء أن يختار الصيام وش يفعل يصوم عن إطعام كل مسكين يوم يعني يصوم 300 يوم وله الخيار الله تبارك وتعالى خياره إذا يشتري كبشا فيذبحها ويشتري شاة يذبحها أو يصوم أو يطعم 300 مسكين أو يصوم 300 يوم هو بالخيار هذا هو جزاء الصيد وبدأ الشيخ رحمه الله به مع فدية الأذى لأن فدية الصيد وجزاء الأذى واجبان على التخير واجبان على التخير عندنا شيئان آخران واجبان على التعيين لا على التخير واجبان على التعيين والترتيب وليس على التخير وهما الفدية التي تكون عن الإحصار والفدية التي تكون أو الدم الذي يذبحه عن المتعة والقران اللي كنا نتكلم عليه آنفا الحصار لم يتعرض له الشيخ الإحصار لم يتعرض له الشيخ لأن الكتاب مختصر تكلم على النوع الثاني وهو ما يجب على الترتيب لا على التخير إذن الذي يجب على الترتيب عرفناه وهي فدية الذي يجب على التخير عرفناه وهي فدية الأذى وجزاء الصيد بقي الذي يجب على الترتيب وهو شيئان الإحصار لا نتعرض لهم في هذا المختصر ودم المتعة والقران وما يلحق به هذا يتكلم عليه الآن تفضل أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها و7 إذا رجع وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة نعم إذن هذا الواجب الذي يجب على الترتيب لا على التخير وهي دم المتعة والقران الله تبارك وتعالى قال فيها فما استيسر من الهدي وقال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام إذن الذي حج متمتعا أو قارنا سبق معنا أنه يجب عليه دم ما هو الدم؟ الدم إذا أطلق في كتاب الحج فالمقصود به إذا قيل عليه دم فالمقصود به شاة أو بقرة أو بدنة أو شرك في دم شرك في دم مثل ما يذبح في الأضحية 7 بدنة مثل ما يشترك في الأضحية ب7 بدنة أو 7 بقرة إذن شاة أو بقرة أو بدنة أو شرك في دم أيسرها الشاة والشرك في الدم وإن أراد أن يذبح بقرة أو بدنة جاز ذلك أيضا وأجزأه وقد قال الله في كتابه الكريم فما استيسر من الهدي قال ذلك في الإحصار وقاله أيضا في التمتع والقران يقول الشيخ إنه يجزئ فيهما ما يجزئ في الأضحية وهذا سيأتينا بعد هذا مباشرة الكلام على بعد هذا الباب الكلام على الهدي والأضاحي والعقيقة وما يشترط فيها وحاصله أنه يجب فيها ما يشترط فيها ما يشترط في الأضحية من جهة الصفة ومن جهة السن ومن جهة الجنس أيضا فلما قال من جهة الجنس نقصد بذلك أن تكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم وتدخل في الغنم العنز والسن سيأتينا أن المقصود الثني من الظأن والمسن من غيره أو الجذع من الظأن والثني من غيره سيأتينا في كتاب الأضحية بعد هذا والصفة بمعنى أن تكون سالمة من العيوب مثل ما يشترط في الأضحية فإذا إذن هذا معنى قوله يجزئ فيها ما يجزئ في الأضحية، فهو على الخيار بين هذه الثلاث. إن عجز عن الدم انتقل إلى بدله وهو صيام ثلاثة أيام. الله تعالى قال ثلاثة أيام في الحج، ومعنى في الحج يعني أن يصومها في أشهر الحج، وبعض العلماء يقول وهو محرم بالحج، لكن هذا لا يكاد يكون متصور، لا سيما في حجة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان متعذرا على أكثرهم. المقصود في الحج ففي أشهر الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فهذه عشرة أيام إذن بديلة عن الدم. وقد سبق معنا الإشارة إلى في الكلام على ما ينهى عنه من أيام الصوم، أنه أيام التشريق ينهى عن صيامها إلا من وجب عليه دم هدي أو قران وليس معه هدي لم يجد، فإن هذا يجوز له أن يصوم أيام التشريق حتى إذا كان لم يستطع أن يصومها قبل الحج. فإذا كان استطاع أن يصومها قبل يوم النحر، استطاع أن يصومها قبل النحر، كان يصوم مثلا السابع والثامن والتاسع، أو يصوم الثالث والرابع والخامس ونحوه مفرقة أو مجموعة، فقد صامها قبل يوم النحر. إن لم يصمها قبل يوم النحر ماذا بقي عليه؟ بقي من أيام الحج ثلاثة فقط، هي أيام التشريق. إن منعناه منها راح تفوت أيام الحج ولا يستطيع أن يصومها، ولذلك يرخص له في أن يصوم أيام التشريق حتى لا تفوته الثلاث أيام التي أمر الله جل وعلا بها في الحج. إذن هذا ما نص عليه، هذا نص القرآن في دم المتعة ومثله القران. كما أنه في الفدية، في فدية الأذى ذكر ما يلحق بها، النص جاء في الحلاق وهو ألحق بها ما يفعله ترفها كما قلنا تغطية الرأس ولبس المخيط، ذكر هنا أيضا ما يلحق بها. فتوجد أشياء أفتى فيها السلف من الصحابة والعلماء بما يجب في دم القران من باب الإلحاق، ذكر الشيخ رحمه الله منها اثنين، هي في الأكثر دم الجبران، دم يسمى دم جبران، ودم الفساد ودم الفوات. الشيخ ذكر اثنين منها سنتكلم عليها. هذا معنى قوله وكذلك حكم من ترك واجبا، فهذا دم الجبران، أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، وهذا ملحق بدم الفساد. المقصود بالجبران معناها أنه يكون ترك واجبا، والذي يترك واجبا ليس مثل الذي يفعل محظورا، ليفعل محظور عليه فدية الأذى، وليترك الواجب عليه دم الجبران. نعم، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فليهرق أو نسيه فليهرق دما. هذا صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وجعله العلماء أصلا في هذا لأن له حكم الرفع لا يقوله من قبل رأيه، من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، معنى يترك الواجبات اللي مضى معنا في الدرس اللي فات. قلنا من الواجبات مثلا يحرم من الميقات، لو جاوز الميقات ثم أحرم يجب عليه دم. من الواجبات أن يبقى في عرفة إلى الغروب، لو دفع من عرفة قبل غروب الشمس يجب عليه دم. المبيت في مزدلفة، لو طلع فجر يوم النحر ولم يبت في مزدلفة ها يجب عليه دم. أيضا الرمي، لو مرت الأيام لم يبت في منى أو لم يرمي فإنها أيضا يجب عليه هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله اللي هو الدم. إن عجز عنه ينتقل إلى بدله، ما هو؟ نعم، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فهذا ليس ملحقا بالفدية. فدية الأذى إن عجز عن الدم وش البديل؟ صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، لا ليس البديل، ومخير فيها فدية الأذى. نعم، مخير بين الثلاثة، فالذي البديل اختيارا ليس على الترتيب. أما هذا فيجب عليه الدم ابتداء، إن عجز عنه ينتقل إلى بدله، بدله نعم صيام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فأن يكون ترك واجب من الواجبات وليس عنده ما يشتري به دما، فإنه ينتقل إلى بدله اللي هو الصيام، هذا دم الجبران. يقول الشيخ وكذلك حكم الفدية لمباشرة، هذا سبق معنا احنا الكلام على الجماع وأنه تجب فيه البدنة. إن عجز عن البدنة وش يفعل؟ يصوم ثلاثة أيام في الحج 7 إذا رجع إلى أهله. الشيخ تحقيقا للمنار يقول إن المباشرة مثلها، وهذا فيه اختلاف كثير، فإن النص عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الجماع نفسه أنه تجب فيه البدنة والأحكام التي ذكرت. من العلماء والسلف من أفتى بذلك في المباشرة، لو باشر أهله فأنزل، فإنه عند جماعة منهم يجب عليه مثل ما يجب على المجامع، لأنهم رأوا أن المعنى واحد، فإذا عجز عنه ينتقل إلى بدله لصيام 10 أيام. لكن هذا كما قلنا هذا على سبيل القياس، وفيه منازعة كثيرة وتفصيل متى يتحقق معنى الجماع أو لا يتحقق فيه. النص كما قلنا ورد في الجماع نفسه. أما هذه فمن العلماء من يقول بالفدية كما قال الشيخ بدنة، إن عجز عنها ينتقل إلى الصوم. ومن العلماء من يقول ليس بدنة وإنما يجب فيه شات، وإن عجز عنها ينتقل إلى الصيام. ومن العلماء من يقول يجب فيه فدية الأذى، اللي هي التخير بين الشات أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. ومن العلماء من يقول لا يجب فيه شيئا، لا يجب فيه شيء، لأنه ليس منصوصا ولا في معنى المنصوص، والخلاف في ذلك كثير. لكن احنا لا يعنينا، الذي يعنينا تحقيق أن الشيخ رحمه الله ذكر أن الواجب في المحظورات نوعان، ما يجب على التخيير وهي فدية الأذى وجزاء الصيد، وما يجب على الترتيب وهي دم القران والمتعة، ويلحق به نوعان، دم الجبران ودم الفساد، ويلحق به أيضا دم ثالث وهو دم الفوات. فإننا رأينا أن الذي يفوته الوقوف بعرفة، ولا يفوت الوقوف بعرفة إلا بطلوع فجر يوم النحر، هذا فاته الحج. أفتى الصحابة رضي الله عنهم أيضا، ابن عباس رضي الله عنه وأظن عبد الله بن عباس أو عبد الله بن عمر، بأنه فيه البدنة، فإذن يكون دم الفوات ملحقا ثالثا بدم الهدي والقران، فتصير الواجبات على الترتيب: دم الهدي اللي هو دم المتعة والقران، ودم الجبران، ودم الفساد، ودم الفوات. هذه الواجب واجب فيها الجزاء على الترتيب. نعم. ها الإحصار قلنا لم نتكلم عليه هنا، تكلمنا على ما ذكره الشيخ ويلحق به. نعم تفضل أبو. قال رحمه الله: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم أو أفقي، ويجزئ الصوم بكل مكان، ودم النسك كالمتعة والقران والهدي، والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق، والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران، لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات. نعم. إذن ما قلنا أنه يجب عليه، ما قلنا أنه يجب عليه فيه هدي أو إطعام إذا كان يتعلق بحرم أو إحرام، يتعلق بالمكان أو بالهيئة لي والإحرام، فإن هذا يجب لي أن لمساكين الحرم من مقيم وأفقين، بمعنى يذبحه في مكة لمساكين الحرم، لا يجوز أن يذبحه في بلده لأنه يتعلق بالحرم والإحرام. وقوله يتعلق بالحرم والإحرام احتراز من فدية الأذى، فإن فدية الأذى حيث وجبت عليه، لو كان هو أحرم في ذي الحليفة وآذاه آذته هوى امرأسي في ذي الحليفة، يجب عليه الفدية أو الفدية على التخيير في ذلك الموضع. أما ما يتعلق بالحرم والإحرام مثل مثلا أن يكون وجب عليه شيء من جزاء الصيد أو ترك واجبا، هذا متعلق بحرم أو إحرام، فإنه يجب عليه في الحرم. أما الصوم فلا، الصوم لا يتعدى، لا معنى لإيجابه أن يكون في الحرم. يقول رحمه الله: ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب، ضبطها عندكم الهدي المستحب، وذكر في الحاشية أن الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله ضبطها، والهدي المستحب هو أفضل، لأن مقصوده أن الدماء اللي في الحج نوعان، واجب ومستحب. أما المستحب فإنه يأكل منه، مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه كما سبق. وأما الواجب فلا يأكل منه شيئا، يعني وجب عليه فدية أذى، وجب عليه دم فوات، دم فساد، لا يأكل منه، يجعله كله صدقة الفقراء والمساكين. لا يأكل من الواجب إلا من الهدي اللي يكون بسبب المتعة والقران، وهذا معنى، ولهذا قال ودم النسك كالمتعة والقران، فإذا لا يأكل منه شيئا، وبين ذلك بعد أن قال والواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب لا يأكل منه شيئا بل يتصدق به لأنه يجري مجرى الكفارات. هذا آخر الدرس، الحمد لله رب العالمين.